السؤال الثاني، نعم، بالنسبة لنفس الإبط إذا تعذر ذلك وأصبح فيه ألم، هل يجوز أن يعيش يعني بالحلق؟ يجوز. يجوز؟ نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. الله يكرمك. آه نعم.